القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان شبابتي للشاعر محمد بخيت الربيعي. شبابتي أين أنت؟ ذهبت عني وكنت سهرت ليلي وحدي، وأنت قبل سهرت. إليك أفضيت سري ولي بسرك بحتي، ونادمتنا الليالي وقلت فيها وقلت. صدقت عندك قولا وأنت عندي صدقتي، شبابتي يا ثقوبا عما أحس ثقبتي. نفخت فيك لظاه وبرده فرويت، ذهبت عني فعودي يا طالما أنت غبتي. بين الجوانح شيء إن جئتني سوف يأتي. عودي أبثك وجدي فإنني طال صمتي، سئمت ليل سكوتي قولي فأنت سئمتي. شبابتي جدديني ولملمي فيك صوتي، قد بح من غير شعر وصح لما شعرت. شبابتي أنت مني في مهجتي قد سكنتي، طهرت شعري فإن لم تصدقيني كذبتي. قد كنت في ضميري على وأنت علوتي، ما هان يوما جبيني كلا ولا أنت هنتي. شبابتي جدديني ولملمي فيك صوتي، وبعثريني شظايا في كل ركن أردت. فالنور ينداح يوما على ثقوبك أنت. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.